بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث عن الدليل على حجية الظواهر، وذكرنا أن الدليل المهم هو سيرة العقلاء، ويمكن أيضا أن يستدل بأن القرآن كتاب هداية، ومقتضى كونه كذلك حجية، وهكذا أحاديث أهل البيت، ومقتضى ذلك حجية ظواهرهما، وإلا فكيف يكون كتاب هداية؟ ثم قلنا بأن استدلال السيد الشهيد بسيرة المتشرع من أصحاب الأئمة لا يصلح أن يكون دليلا مستقلا في مقابل السيرة العقلائية بالبيان المتقدم ولا متأخر، مطلب نجريه مننا. وقد يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من ولده صلوات الله عليهم أجمعين، حيث نقطع بأن سيرتهم جرت على التمسك بالظواهر، وكانوا يتعاملون مع الناس على مستوى ظواهر الكلام، ولا يقتصرون على صراحة فقط، وإلا لكان ذلك نقطة غرابة في حياة أو نقطة غريبة في حياة أهل البيت، فاستحق الناس مع أن الثابت عنهم عليهم السلام أنهم أناس كانوا يعيشون مع بقية الأفراد وفي المجتمع دون أي شذوذ في عن الحياة الاجتماعية، وفيه إن هذا الكلام وإن كان صحيحا ولكن ما المقصود منه؟ فهل يراد به أنهم عليهم السلام كانوا يتمسكون بظواهر الكتاب والسنة، وما داموا يتمسكون فنحن أيضا يجوز لنا التمسك؟ وفيه، فكان هذا المقصود ففيه أن جواز تمسكهم لا يستلزم جواز تمسكنا، فإنهم أهل الدار وأهلها أعرف بما فيها، فمن تمسكهم لا يثبت جواز تمسكنا نحن. لا، معرفتهم ماذا في الحقيقة في القرآن، ومعرفتهم ماذا المقصود من الروايات، كيفما ترى أقوى من عدنا، ما له ربط. حينئذ تمسكهم هم ما يدل على أنه إحنا أيضا يجوز أن نتمسك. فريق شنو نمزوج؟ نمزوج بالفريق. صار مين عفيف كيف ما أنت؟ أنا ما أحب يعني لا في المورد الذي نحتمل فيه الفرق ماذا؟ قوية. إحنا أنا احتمال ماذا؟ طيب إذا رأيناه يشرب الماء وهو واقف أو وهو جالس، صح؟ هذا آية الإسوة ماذا تشمل إحنا؟ لكن في المورد الذي نحن نحتمل ماذا قويا وجود الفرق، هم أعرف كيف ما كان بالكلام، ما هو كلام هذا؟ هو واحد كلامه لما يريد يتمسك فيه برميد على أنه غير أيضا يجوز أن يتمسك بهذا الكلام، من كلامه هو هذا؟ ايمن تمسكوا بالظواهر كما كنت انا تمسكوا بالظواهر، عبوا الصلاة صلوا بالسليم. كلامنا في باب ماذا؟ الظواهر. لما هو النبي كان يتمسك بالقرآن وبظواهر القرآن وكذا، فاحنا حينئذ ماذا يثبت جواز التمسك؟ ان هذا اول الكلام، هذا مضافة إلى أن أهل البيت لعلهم كانوا يقطعون بالمقصود لا أنهم يظنون من باب الظهور، فإن الظهور يولد الظن، وأهل البيت لعلهم كانوا يقطعون بالمقصود ولا يمكن التمسك بالتعميم بعد هذا الفار. هذا كله لو فرض النظر إلى تمسكهم بالظواهر في الكتاب والسنة، وإن كان المقصود من هذا الكلام، من هذه الدعوة، من هذه السيرة، أنهم عليهم السلام كانوا يتمسكون بالظواهر في المجالات الأخرى غير مجال الكتاب والسنة، وهذا صحيح، ولكن المهم أو الأهم، المهم هو في الحقيقة إثبات حجية ظواهر الكتاب والسنة وتمسكهم بظواهر غير الكتاب والسنة لا يثبت حجية الظواهر في الكتاب والسنة. هلا ربط شئ لرأسه هذا دليل آخر هذا دليل آخر في هذا دليل آخر في الحقيقة علما على حجية ماذا أظن ليه؟ وهذا بالنسبة إلى هذا الدليل تمسك بسيرة أهلين وقد يتمسك بدليل آخر على حجية الظواهر وهو مسألة الحرج والمرج فيقال إن الحياة العقلائية مبنية على التمسك بالظواهر فلو لم تكن حجة يلزم اختلال نظام حياة العقلاء وفيه إن الاختلال المذكور إنما يلزم لو أريد رفض التمسك بالظواهر في جميع المجالات أي في مجال الكتاب والسنة وفي المجالات الأخرى العادية أما إذا قيل بعدم جواز التمسك بالظواهر في خصوص مجال الكتاب والسنة مع عدم النهي عن التمسك بها في المجالات الأخرى فاختلال النظام لا يلزم على أن هذا البيان قد لا يتجاوز التمسك السيرة العقلائية فكأنه يراد أن يقال سيرة العقلاء جرت على التمسك بالظواهر ولولا ذلك لاختل نظامهم وعليه فالمهم في إثبات حجية الظواهر هو التمسك بسيرة العقلاء وما ثبت من كون كلام الله وأهل البيت هداية يلزم التدبر فيه ولا يقرأ فمجرد لقلقة لسان ويمكن أن يستعان أيضا ولو بشكل ضيق بما يستفاد من بعض الروايات من تعليم الأئمة عليهم السلام كيفية الاستفادة من الظهور من قبيل ما ورد في رواية عبد الأعلى مولى آل سام حينما قال عثرت فانقطع ظفري وجعلت عليه مرارة كيف أصنع للمسي في الوضوء؟ فقال عليه السلام هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه أي على المرارة على الأطر الذي عليه المرارة. فإن هذه الرواية وغيرها من الروايات التي نشير إلى بعضها إن شاء الله في المستقبل عند بيان التفصيل في حجية الظواهر بين ظواهر الكتاب وغيرها يعني في رد الإخباري هذه الرواية وأمثالها تدل بوضوح على حجية الظواهر أي ظواهر الكتاب الكريم وبالأولى إذا صدق هذا بالأولى يكون حجية غير ظواهر الكتاب فإنه لو لم تكن الظواهر حجة فلا معنى لأن يستنكر الإمام على عبد الأعلى ويقول له بلسان الحال لا حاجة لأن تسألني إن هذا وأمثال يعرف من كتابي هذا بعد ما له معنى هذا على أي وبعد هذا نشير إلى عدة نكات ترتبط في السيرة العقلائية التي هي أهم دليل على حجية الظواهر النقطة الأولى هي أن سيرة العقلاء جرت على التمسك بكلام الإنسان الاعتيادي، والإنسان الاعتيادي إذا لم يرد ظاهر كلامه نصب قرينة متصلة تدل على عدم إرادته لمضمون الظهور، ولا يعتمد على القرائن المنفصلة، فالقوانين التي تضعها الحكومة سفرا متصلا وبشكل متصل بما يدل على التخصيص لو اريد التخصيص، فيكثر بلسان ملاحظه او بلسان تبصره في هذا الزمان هنا يعبرون أو بشكل آخر، ولم يعهد من عاقل أن يذكر قانونا كليا وبعد سنوات يذكر شنو مخصص له. هذا ومع عدم كون ذلك معهودا فلا يمكن أن ننتفي بسيرة العقلاء بالنسبة إلى القرآن الكريم وأحاديث أهل. فإنهما جريا على الاعتماد على المخصصات المنفصلة، فكم وكم يذكر الإمام السابق حديثا والإمام المتأخر يذكر مخصصه. إن هذا شيء مألوف في أحاديث أهل البيت وفي القرآن الكريم، ولا توجد عندنا سيرة عقلائية مشابهة. لهذا الذي جرى عليه القرآن وأحاديث أهل البيت حتى يستعان بها بعد الحج. هكذا قد يقال، والجواب إنما ذكر وإن كان صحيحا، ولكن لشدة ولقوة ارتكاب العقلاء على التمسك بالظواهر في محيطهم العقلاء، فقد يغسلون يوما من الأيام ويتمسكون بالظواهر في المجال الشرعي أيضا غفلة منهم عن اختلاف الشارع معهم في النكتة المتقدمة في الفارق المتقدم خصوصا ومسألة اعتماد الشارع على القرائن المنفصلة قضية اتضحت بمرور الزمن وإلا ففي صدر الإسلام لم يكن ذلك أمرا واضحا ومع عدم الوضوح فالعقلاء يتصورون أن الشارع مثلهم أن الشارع مثلهم يعني في أي شيء مثلهم الاعتماد فقط على القرائن المتصلة فيتمسكون حينئذ بظاهر كلامه والشارع من باب الحفاظ على أحكامه لا بد له من التحذير من هذا الخطأ الذي وقع فيه العقلاء بالفعل وفي المستقبل وعدم تحذيره يدل على إمضاء لسيرتهم وإلا يلزم نقض غرضه لأن غرضه الحفاظ على هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية وبقية النساء باقي الوقت كافي. اللهم صل على محمد وآل محمد.